بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فهذا هو المجلس السادس والأخير في هذه المجالس، وكنا في الوقفة السادسة مع قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم نجاوزها بعد. فالبصر أيها الإخوان هو مرآة القلب، فإذا أطلقت البصر انطلق القلب يبحث عن شهواته ويتلفت يمنة ويسرة علّه أن يشبع ما خالجه من الحركة التي دفعتها الغريزة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، فبدأ بزنا العين لأنه الأصل لزنا ما بعده، فيبدأ بنظرة ثم يتحرك القلب فتندفع سائر الجوارح لتحقق نهمتها وتشبع مأربها، وأصل ذلك من نظرة نظرها هذا الإنسان. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع ينظر إلى ظعن يجرين، فنظر إليهن العباس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه. ولما سأله جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن نظر الفجأة، وهو النظر الذي لم يتعمده الإنسان، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصرف بصره. فهذا في النظر الذي يقع من الإنسان من غير قصد، فهو معفو عنه لكنه مطالب بصرف البصر، وإلا فإنه إن أبقى هذه النظرة واستمر ينظر فإنها لا تكون من نظر الفجأة ولا تكون من العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وعليك الثانية. فإذا استمر الإنسان وأشخص بصره فإن ذلك في عداد النظر الثاني، فلا يجوز له أن يستمر على ذلك. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أن غض الأبصار وحفظ الفروج أزكى لأهل الإيمان، أزكى للنفوس، أزكى للعباد، أزكى للمجتمعات. ومما يدخل في هذه العبارة المختصرة التي تشتمل على معان كثيرة كعادة القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، مما يدخل تحت هذه الزكاة التي ذكرها الله عز وجل حينما يغض الإنسان بصره، أنه يكون بذلك ممتثلا لأمر الله عز وجل. وهذا هو قطب رحى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا كان مطيعا لربه فإنه يسعد في عاجله وآجله. فهذه واحدة. وما يشقى الناس إلا بتضييع أمر الله جل جلاله ومقارفة محارم الله وارتكاب حدوده، وأمر آخر أن ذلك يمنعه بإذن الله عز وجل، يقيه، يكون كالترس، فلا يصل ذلك السهم المسموم إلى قلبه فيعطب هذا القلب ويهلك. فإذا غض العبد بصره فإنه يتخلص من ألم الحسرة التي تعصر قلبه، لأن من أطلق نظراته طالت حسراته ودامت. ومن أضر الأشياء على قلب الإنسان إطلاق البصر، لأن القلب يتعلق بما تعلق به البصر، فيكون الإنسان مشدودا إلى هذه المشاهد، لا هو يستطيع أن يحصل شيئا من ذلك فيبقى قلبه مشغولا به دائم التفكير فيتعذب بهذا الاشتغال. والقلب أيها الإخوان إنما يصلح لعبودية الله عز وجل، فإذا تعلق بغيره فإنه يعذب بهذا التعلق على قدر تعلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه الأمور التي يتعلق بها القلب وينجذب إليها تكون كالصنم الذي يعبده، وهكذا تفعل الصورة حينما تفتك بقلب صاحبها، فيبقى القلب مشغولا بهذه الصورة التي رآها فيكون متيما ومعبدا لهذه الصورة، يصبح ويمسي على ذكراها ولا زالت تتردد على قلبه. وقد قال الأصمعي رحمه الله: ولعل ذلك في أول حياته رأيت جارية في الطواف كأنها مهات، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها. هو من أئمة اللغة. فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. أنت تعذب بهذه الصورة، لا تستطيع أن تتمكن من هذا الذي شاهدته، وقلبك لا زال مشغولا به. ولذلك لا تسأل عن حسرات هؤلاء الذين يقفون بالأسواق أو عند تجمعات النساء، يقف وقتا طويلا ككلب الزرع، وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان فيظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني، فيقف قد سمر عينيه وقلبه ينعصر من هذه المشاهد التي يشاهدها، ويذهب يرجع خائبا بعد ساعات تعلوه الحسرة والكآبة. فالنظرة أيها الإخوان تفعل في القلب فعل السهم المسموم في الرمية، فإن لم تقتله فإنها تجرحه، هي بمنزلة الشرارة التي تلقى في الهشيم، فقد تحرقه جميعا وقد تحرق معظمه. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فاتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولكن أين من يعقل أيها الإخوان؟ فهو حينما يرمي بهذه النظرة بهذا السهم، هو لا يدري في الواقع أنه يصوب هذا السهم إلى سويداء قلبه، فقد يصيبه ذلك بمقتل، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وباعث الطرف يرتاد الشفاء له توقه إنه يأتيك بالعطب. وقد صور ذلك المعنى الفرزدق الشاعر المعروف بقوله: تزود منها نظرة لم تدع له فؤادا ولم يشعر بما قد تزود، فلم أرى مقتولا ولم أرى قاتلا بغير سلاح مثلها حين أقصد. وقال آخر يصور حاله وما يعانيه ويكابده بسبب نظرة نظرها: رماني بها طرفي فلم تخط مقلتي، وما كل من يرمى تصاب مقاتله، إذا مت فابكوني قتيلا لطرفه، قتيل صديق حاضر ما يزيله. وآخر يصور ذلك بأبيات، أذكر واحدا منها يقول: عيني أشاطت بدمي في الهوى فابكوا قتيلا بعضه قاتله. وأما المتنبي فكان من شعره: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ألم أقل لك لا تسرق ملاحظة، فسارق اللحظ لا ينجو من الدرك، نصبت طرفي له لما بدا شركا، فكان قلبي أولى منه بالشرك. أو ما سمعتم أيها الإخوان قول العقلاء: من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته، وفاضت عبراته. وقول الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وهذا يلوم مقلته وعينه، يقول تمتعتما يا مقلتي بنظرة، وأوردتما قلبي أمر الموارد، أعيني كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. وأمر الثالث مما يورثه إطلاق النظر أو كفه هو الوحشة، حينما يكف الإنسان نظره فإن ذلك يكون سببا لأنس قلبه بالله عز وجل. إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس في الله، لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه فاقة لا يذهبها إلا التعلق به، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. أيها الإخوان، إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله عز وجل ويعلقه بالمخلوقين، ويوقع الوحشة بين العبد وربه. وأمر الرابع أن حفظ البصر يقوي القلب ويفرحه، وأما إطلاق البصر فيضعفه ويحزنه. ومعلوم أن الأحزان والآلام إذا تتابعت على القلوب فإنها تضعف قوى القلب، ولذلك فإن الحزن ليس مطلوبا بحال من الأحوال إلا إن كان من قبيل الإشفاق من الدار الآخرة. ولهذا فإن أهل الجنة يقولون إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والواقع أن هذا من قبيل الخوف الذي عبر عنه بالحزن، فهم وجلون خائفون من الله عز وجل، فعوضهم الله عز وجل الطمأنينة والأمن التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان إذا كف البصر قوى قلبه ونمى عقله وزاد تثبيته بإذن الله عز وجل. وأما إطلاق البصر فتشتيت القلب وتفريقه وإضعافه وإعطابه. وأمر خامس أنه يكسب القلب نورا، إذا كف الإنسان بصره أشرق قلبه وأشرقت جوارحه وأشرقت عينه وأشرق وجهه. وإذا أطلق بصره فإنه تعلوه الظلمة التي جعلها الله عز وجل لأهل المعاصي والذنوب. فإن القلب كما ذكرت في مرة سابقة هو مرآة، فإن الوجه هو مرآة للقلب، فالوجه يسود ويشرق بقدر ما يكون لصاحبه من التعلق بالله عز وجل وطاعته والإخبات له تبارك وتعالى. فإذا كان العبد قد سرح طرفه في معصية الله عز وجل واستعمله في غير مرضاته فإن ذلك يورثه سوادا في الوجه وظلمة وظلمة في القلب. والجزاء من جنس العمل، وهو المعنى المشهور لقوله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والمراد به على الأرجح هو إشراق الوجه، أن أهل الإيمان يعرفون بوجوههم بما يبدو عليهم من سيما الفضل والخير والصلاح والإيمان ومراقبة الله عز وجل، وأهل الفجور والكفر يبدو عليهم ذلك مرتسما على وجوههم. والجزاء من جنس العمل. وتأملوا قول الله عز وجل بعد الأمر بغض الأبصار، كيف ذكر الله بعده آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. فإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إلى صاحب هذا القلب، فانفتحت له ألوان المعارف والعلوم وألوان الأعمال القلبية التي لا يعرفها البطالون، فصار مخبتا محبا خائفا راجيا لله عز وجل، متوكلا عليه منيبا إليه جل جلاله. وأمر سادس مما يورثه غض البصر أنه يورث الفراسة. إذا كف هذا البصر عن النظر إلى المحارم أبصر القلب، وإذا انطلق البصر فيما حرم الله عز وجل أظلم القلب، ومن ثم فإنه تعمى بصيرته. ولهذا كان بعض المتقدمين من أهل العلم ممن كانت لا تخطئ له فراسة، كان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وذلك أن هذه الفراسة من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة. وهذا النظر، نظر البصر، إنما هو بمنزلة النفس، فإذا تنفس الإنسان في المرآة فإن ذلك يكون كدرا فيها، فلا يرى الأمور فيها على وجهها الصحيح كما هي، بل تبدو معتمة مكدرة. فهكذا القلب أيها الإخوان، كف هذا البصر عن الحرام يبصر القلب، فإن نور القلب وبصر القلب أعظم من نور البصر. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي دغل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. إذا رزق الله المروءة والتقى فإن عمل عينين ليس يضير. فيكون الإنسان ذا بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل. ولهذا قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان هو الذي تفرقون به بين الحق والباطل. وما أحوجنا إلى هذا الفرقان حينما يكثر الخلاف وتكثر الفتن ويكثر الهرج، وهو الخلاف الذي يورث الشر والتراشق بالتهم والتضليل، ومن ثم الاقتتال والاحتراب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فما أحوجنا ما أحوجنا إلى هذا الفرقان أيها الإخوان. وأمر سابع مما يورثه كف البصر وغضه عما حرم الله عز وجل، أنه يورث القلب شجاعة وثباتا، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القوة والقدرة. فالقوة هي قوة القلب أيها الإخوان، والشجاعة هي شجاعة القلب. ليست الشجاعة بوزن الإنسان، وليست الشجاعة بحجم أعضائه، فكم من إنسان نحيل وهو أسد هصور، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. فالعبرة أيها الإخوان ليست بضخامة الأبدان وطولها وامتدادها، وإنما العبرة بقوة القلب وثباته. فالشجاعة الحقيقية هي شجاعة القلب. فكم من إنسان له بدن ممتد ومع ذلك هو أجبن وأخوف وأذل مما يخطر على البال. ولذلك فإنك تجد أهل الذنوب مهما كان لهم من المراتب، ومهما كان لهم من المراكب، ومهما كان لهم من الأموال والضيعات والمساكن، ومهما هابهم أمثالهم، فإن في قلوبهم وعلى ظاهرهم من ألوان الذل ما لا يقادر قدره. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالله عز وجل جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، فذكر وصف الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون له من العزة، وعلى قدر ضعف إيمانه يكون فيه من الخنوع والذل والمهانة بقدر تفريطه بأمر الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فكلها لله عز وجل، فتطلب باتباع مرضاته جل جلاله. وأمر ثامن مما يورثه كف البصر وغضه أنه يسد الباب الأعظم على الشيطان. كيف يحصل التعلق أيها الإخوة؟ نعم، أحيانا يحصل التعلق بالسماع كما قيل: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، ولكن الغالب أن الإنسان إنما يتعلق بسبب إطلاق البصر. فإذا نظر الإنسان امتد قلبه، ثم طمعت بعد ذلك جوارحه. فالشيطان يدخل عليك من هذا الباب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب، فهذا القلب قد يمتلئ بالمناظر التي تشغله وتلهيه عن ذكر ربه تبارك وتعالى، وتجعل الشيطان يعتلج في هذا القلب ويتحرك ويملأ هذا القلب من الأفكار والخواطر والوساوس والإرادات السيئة، فيكون حركة هذا القلب في التفكير دائما بتحصيل هذه الشهوات. كيف يحصلها؟ كيف يظفر بها؟ كيف يستطيع أن يصل إلى مطلوبه من ذلك المشهد الذي رآه في امرأة أو غيرها؟ فيتوقد قلبه بالشهوة، والشهوة أشبه ما تكون بالنار التي تتأجج في داخل القلب. ولهذا يقول بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول: لعل ذلك هو السبب في أن الله عز وجل جعل في البرزخ عذاب الزناة والزواني في تنور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النار تأخذهم وترفعهم، فيكون لهم ضوضاء وصياح، ثم بعد ذلك تخفضهم، وهكذا في عذاب دائم في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر تاسع، وهو أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وذلك أمر لازم لما سبق. إذا كان إطلاق البصر يشتت القلب ويجعل الإنسان ينشغل بأمور تضره، فكذلك غض البصر يستجمع فيه الإنسان قوى القلب، فيكون توجهه وشغله في الأمور التي تنفعه، والأمور التي تصلح قلبه وجوارحه وتدله على الله عز وجل ويحصل بها منافعه في الدنيا والآخرة. لأن الإنسان أيها الإخوان طاقة، البصر طاقة، والقلب طاقة، واليد طاقة، وسائر الجوارح طاقة، فإذا أشغل بصره أو قلبه بأمور ضارة لم يبق محل للاشتغال بالأمور النافعة، فيكون شغله فيما يضره، فيكون كمن قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإنساء الله عز وجل العبد نفسه يعني أن الله يترك العبد يتمرغ في أوحال المعصية فلا يرتفع منها، فيكون مسرته وشغله وكده ونفقته وذهابه ومجيئه وتفكيره إنما هو بهذه الأمور التي لا تزيده إلا بعدا من الله عز وجل، حتى إذا قدم على ربه أدرك أنه قد ضيع كثيرا. فذلك من التغابن الذي يحصل للناس في الآخرة، كما وصف الله يوم القيامة بأنه يوم التغابن. وأمر عاشر، وهو أن بين القلب وبين العين ملازمة أكيدة، فإذا صلح البصر كان ذلك سببا لصلاح القلب بإذن الله عز وجل، وإذا فسد البصر كان البصر موردا لكل المزابل تلقى في القلب، والعكس صحيح. إذا صح القلب صحت الجوارح واستقامت، ومن ذلك البصر. فالقلب بمنزلة الملك يكف هذه الرعية، يكف الأطراف والجوارح عن مقارفة ما لا يليق، يكفها عن معصية الله عز وجل فتتوجه لطاعته. فإذا كان القلب فاسدا فسدت الجوارح، وإذا كان القلب صالحا صلحت الجوارح، وإذا فسد البصر كان ذلك مادة تمد القلب بالصديد والآفات والأمور المضرة. ولذلك تجدون أن من ضعف إيمانه فإنه لا يرعوي من إطلاق بصره فيما حرم الله عز وجل، كما أنك تجد من باب الملازمة أولئك الذين يطلقون أبصارهم فيما حرم الله عز وجل تجد أن قلوبهم فاسدة فيها من مادة الشر والإرادات السيئة التي تؤزهم أزا إلى تحصيل معاصي الله الشيء الكثير. والأمر الحادي عشر، أن غض البصر يفتح للإنسان ولقلبه أبواب العلم وفهم القرآن والتدبر لمعانيه. الله عز وجل وصف القرآن بأنه كتاب عزيز، فمن عزته أيها الإخوان أن معانيه لا تدخل في القلوب المعرضة عنه، ولا يمكن أن تزاحم هذه المعاني والاستنباطات والفوائد والفتوح التي يفتحها الله عز وجل على العبد، لا يمكن أن تزاحم الصديد والأذى والقذر الذي قد استجمع في القلب. فمن عزة القرآن ألا تدخل معانيه لقلب فاسد، ومن عزة القرآن ألا تبقى فيه هذه المعاني في قلب فاسد مكدر ملوث. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقاله قبله غيره كالغزالي يعني أبا حامد، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال: كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب، كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. فالإنسان أيها الإخوة يحتاج إلى مجاهدة كبيرة يحتاج إلى تفريغ القلب. القلب مثل هذا الوعاء تماما، فإذا ملأته بالخل لم يصلح فيه اللبن ولا يصلح فيه العسل، فإن ذلك يفسده. إذا وضعت فيه الأذى والقذر والنجاسة فإنه لا يصلح للماء الزلال. ومن ثم فمن أراد أن يفتح على قلبه بالعلم النافع وفهم القرآن وتدبره فعليه أن يحفظ بصره وسمعه من كل ما لا يليق. ولذلك فإن هذه الأدناس تطرد هذه المعاني من القلب، فيبقى القلب بطالا منشغلا بالأمور السافلة المنحطة، بل لربما كان ذلك وهو في أعز مقاماته في الصلاة، لربما كان العبد يناجي ربه أو هو ساجد ويفكر في شهوة من الشهوات المحرمة. وأي ذل يقع لقلب الإنسان أيها الإخوة، وأي عقوبة تقع لهذا المصاب أعظم من هذه العقوبة، أن يمرغ جبهته في الأرض وأن يضع وجهه في التراب ساجدا لله عز وجل وقلبه يتمرغ في شهواته ويتخيل اللذات المنكرة المحرمة. أما يخشى الإنسان أيها الإخوة وهو في هذه الحال أن يمقته الله عز وجل وأن يرده وأن يطرده من رحمته؟ أقول نحن بحاجة إلى تدبر مثل هذه المعاني والتفكر فيها، فلا يبقى القلب متعلقا بغير الله عز وجل. والأمر الثاني عشر وهو أن غض البصر يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا ولذة. أولئك الذين يطلقون أبصارهم يظنون أنهم يحصلون اللذات، وأخطأوا الطريق. اللذة أيها الإخوة لا تحصل بمعصية الله عز وجل. سلوهم أما يجدون ألما يعصر قلوبهم؟ لا يستطيع أن ينكر هذا أحد. أما إذا غض الإنسان بصره فإن الله يورثه من ألوان اللذة التي تكون عوضا له عما ترك في طلب مرضاته. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا بد. وجرب هذا، جاهد نفسك، والإنسان قد يصعب عليه هذه المجاهدة إذا كان قد اعتاد على إطلاق البصر، فلربما أراد أن ينزل رأسه فيرتفع رأسه. لماذا؟ لأن نفسه قد طوعت للهوى، فيحتاج إلى خطمها وزمها ومجاهدتها، ومن ثم فإنه بعد ذلك يستطيع السيطرة على بصره وجوارحه، فإذا نظر شيئا يسخط الله عز وجل كف بصره. ولربما يعينه على ذلك أمور كمراقبة الله عز وجل وتذكر أن هذه الأمور غير محصولة له، وإذا حصلت فهي تورثه مقت الله. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الثالث عشر وهو أنه يخلص القلب من أسر الشهوات، فلا يبقى القلب أسيرا لشهوته، فيبقى القلب طليقا حرا يحلق في الأمور النافعة، يحلق في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وتحصيل ألوان العبوديات القلبية، فيمتلئ القلب بما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته. لا سيما أن الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل والحياء وما أشبه ذلك أعظم وأجل من الأعمال البدنية. كما أن القلب أجل وأشرف من أعضاء البدن، فكذلك أعمال القلب هي أشرف من حيث الجنس، أشرف من أعمال الأبدان. ولذلك فإن القلب ينعتق من أسر شهوته فلا تسيطر عليه هذه الشهوة، وإنما يكون هو العتيق منها الذي يأسرها ويضبطها ويزمها ويختمها فيما يكون مباحا أو فيما يرضاه الله عز وجل عنه، وإلا فيكون كما قيل طليق برأي العين وهو أسير. فالمأسور من أسر قلبه بالهوى، المأسور من أسر قلبه بالهوى، فيكون هذا الإنسان الذي ينظر إلى هذه المشاهد ينظر إلى هذه المرأة، ينظر إلى هذه المحرمات، يكون كما قيل كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. هذا الذي يشاهده هذا الإنسان يذهب ويجي يلهو ويلعب غير عابئ به لربما، وهو كالعصفور بيد الطفل، كالعصفور بيد الطفل، يعني أن قلبه كالعصفور بيد طفل لاهن، فالطفل يلهو ويلعب بيد هذا العصفور، وهذا اللعب يورث هذا العصفور حمام الموارد، حمام الموت والهلكة، والطفل يلهو ويلعب. فهكذا الإنسان حينما ينظر إلى هذه المشاهد، إلى الصبايا، إلى العرايا، إلى هؤلاء النسوة اللاتي نظر إليهن، هو قلبه كالعصفور بيد طفل يلهو به. ومن يرضى أيها الإخوان أن يكون قلبه بهذه المثابة؟ والأمر الرابع عشر أن غض البصر يسد على الإنسان طريق العذاب، لأن الإنسان يعذب بالنظر في الدنيا ويعذب به في الآخرة، فنظره يدفعه إلى أسر القلب، ويدفعه أيضا إلى تحقيق مرغوباته ومطلوباته من هذه الشهوات، ومن ثم فإنه يريده الموارد، فيقع في معصية الله عز وجل ولا يقف عند حد، بل حتى إذا حصل شهوته من هذا المنظور فإن ذلك يكون تليدا في نظره، فيبحث عن الطارف. ومعلوم أن الطارف تمتد إليه العين أعظم مما تمتد إلى التليد، لأن الإنسان من شأنه عادة أن يمل الأشياء التي جربها وعافسها، ثم بعد ذلك يبحث عن أشياء أخرى، إلا إن كان ذلك فيما أباحه الله عز وجل ورضيه، وإلا فكما هو مشاهد عند أولئك الذين يقارفون ما لا يحل يملون، ولربما سمع من كلامهم ما يدل على ذلك، فيبحث عن التجديد مرة بعد مرة وبعد مرة، ثم بعد ذلك نجد أن هؤلاء عزكم الله وأكرمكم ومن يسمع يبحثون عن الشذوذ مع الآدميين، مع الحيوانات، مع ما تتوقعون وما لا تتوقعون، مع الكلاب ومع جميع أنواع البهائم. لماذا؟ لأنه يمل في كل مرة فيبحث عن شيء جديد آخر. الأمر الخامس عشر وهو أنه يخلص القلب من سكر الشهوة. الشهوة زي السكر، هي كالسكر تماما، فيغيب الإنسان إذا اشتدت شهوته ويصبح كالسكران يبحث عن تفريغها بكل طريق، ولربما وقع على أقرب الناس إليه إذا اشتدت نزواته وشهواته. وهكذا إذا اضطرمت في القلب نار الشهوات، إلا إذا عصم الله عز وجل عبده. ولهذا قال الله عز وجل عن اللواطية أعزكم الله ومن يسمع، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة، فهذا هو سكر الشهوة، وهو أعظم من سكر الخمر. الوقفة السابعة مع قوله تبارك وتعالى بعد الأمر بغض الأبصار ويحفظوا فروجهم. لاحظ أنه لما ذكر غض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولما ذكر حفظ الفروج قال ويحفظوا فروجهم، فعم في الفروج وجاء بمن التبعيضية في غض الأبصار. ووجه ذلك والله تعالى أعلم هو أن باب النظر أوسع من باب حفظ الفرج، وذلك أن باب النظر أن الإنسان يجوز له أن ينظر إلى الأشياء المباحة، ويجوز للإنسان بل يشرع له أن ينظر إلى المصحف والأمور الطاعات وهكذا، فليس كل نظر هو محرم، وأما حفظ الفرج فهو أضيق من ذلك. ولهذا فاوت في التعبير بينهما فقال يغضوا من أبصارهم، وقال ويحفظوا فروجهم، ما قال يحفظوا من فروجهم. ثم انظر أيضا إلى إطلاق البصر وإلى حفظ الفرج، إطلاق البصر، البصر يتعذر كفه تماما، لابد أن ينظر ليحصل مصالحه. وثم أيضا تأمل كيف أن الله عز وجل ذكر غض الأبصار أولا ثم أعقبه بالأمر بحفظ الفروج، وذلك أن البصر لما كان أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، فتحريم البصر هو من باب تحريم الوسائل، وتحريم والأمر بحفظ الفرج هو أمر بحفظ غاية من الغايات. ولهذا كما قلت لكم إن الموبقات يجعل الله عز وجل عليها سياجا يحميها، فالشرك حرم الله عز وجل جملة من الأمور التي توقع به، مثل البناء على القبور والكتابة والصلاة في المقابر وما إلى ذلك. وهكذا الزنا حرم إطلاق البصر، وحرم الخضوع بالقول، وحرم أيضا التبرج بالزينة وما أشبه ذلك. يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فحفظ الفرج أزكى للإنسان. والله عز وجل يقول عن الزنا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء مسلكا وطريقا لما يوصل إليه من المعاطب في الدنيا والآخرة. فحقيق بالعبد أن يحفظ هذا الأمر الذي يكون سببا لهلكته، وذلك أنه يورثه من ألوان العقوبات المعجلة والمؤجلة ما لا يقادر قدره. وقد أشرت آنفا إلى عذاب الزناة في التنور الذين يعذبون فيه بالبرزخ، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. وأمر آخر مما يدخل في هذا الزكاء الذي ذكره الله عز وجل، حيث يحصل عند حفظ الفرج، وهو أن الله عز وجل قد جعل مع رحمته سبحانه وتعالى البالغة، قد جعل لهذه الجريمة عقوبة لا يماثلها ولا يقاربها عقوبة، وهو الرجم، يقتل هذه القتلة الشنيعة الشديدة ضربا بالحجارة حتى يفارق ويموت. ثم حتى البهيمة تأنف من هذه الفاحشة لربما إذا غرز الله عز وجل فيها ذلك، كما في صحيح البخاري عن ميمون بن مهران الأزدي أنه قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت ممن رجمهما. حتى القرود، هذا قرد نائم وقد مد ذراعه فجاءت قردة كأنها زوجته فنامت على ذراعه، فلما ظنت أنه نام انسلت انسلالا خفيفا، وميمون الأزدي يراقبها، فانسلت انسلالا خفيفا ثم جاء قرد فواقعها، فلما استيقظ تلفت زوجها فنظر فوجدها مع هذا القرد ثم شمها فعرف أنها قد زنت فصاح، فاجتمع القردة فقاموا برجمها. فأقول ذلك أزكى لهم، يجنب الإنسان هذه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. كما أن الزنا يجمع الشرور كلها: قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله، تجد يقارف ثم أقرب الناس إليه وهو صديقه يحاول أن يصل إلى أهله وحريمه، فهو لا يثق به، غدار لا يطمئن إلى صحبته ومجالسته. فالغدر والكذب والخيانة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للمحارم وذهاب الغيرة من القلب هي أخلاقه وشعبه وصفاته، صفات صاحب هذا العمل. وأمر رابع وهو أنه يوجب غضب الله عز وجل لأنه يقارف محارمه وحدوده، والله يغار أعظم من غيرة خلقه. وأمر خامس وهو أنه يورث صاحبه سواد الوجه، سواد الوجه، وهذا كما ذكرت في إطلاق البصر كما يورثه الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. وأمر سادس وهو أنه يورث ظلمة القلب وطمس نور البصيرة، وذلك ينعكس على بصره فيحصل له ما ذكرت من غشيان الظلمة. وأمر سابع وهو أنه يورث الفقر، وهذا أمر معلوم وقد ذكره جمع من أهل العلم وقالوا هذا مشاهد في أحوال الخلق. وأمر ثامن أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين الله ومن عين الخلق. وأمر تاسع أنه يسلب صاحبه اسم العفة فلا يكون عفيفا ولا يكون في عداد أهل العدالة والمروءة، ويعطيه أسماء أحط الناس من أهل الفجور والفساق والزواني والخونة. وأمر عاشر أنه يسلب صاحبه اسم الإيمان المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والأمر الحادي عشر أنه يعرض صاحبه لسكن ذلك التنور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني عشر أنه يجعل الطيب مفارقا لصاحبه، لأن الله عز وجل قال: الطيبون، قال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فهل يكون الزاني طيبا؟ وإنما هو بعكس ذلك، حيث يكون خبيثا. والجنة دار لا تصلح إلا للطيبين، كما قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله يقول: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهم استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بما حصلوا من هذا الوصف الكريم وهو الطيب. وأما الزنات فهم أخبث الخلق وأشنعهم. والأمر الثالث عشر وهو أنه يورث وحشة تكون في قلب هذا الزاني، فلا يكون في قلبه أنس بالله عز وجل، ولا يأنس بالخلق ولا يأنسون به، بل يستوحشون من مجالسته وتعلو وجهه تلك الوحشة. والأمر الرابع عشر هو قلة الهيبة، لا يكون لصاحبه هيبة، بل يكون مهيبا، لأنه كما ذكرنا في غض البصر يكون هيبة الإنسان على قدر ملازمته لحدود الله عز وجل. فإذا انطلق الإنسان من عتاق حدود الله تبارك وتعالى، فإذا انطلق الإنسان من حدود الله عز وجل صار بعد ذلك بهذه المهانة والمذلة. والأمر الخامس عشر أنه يكون خائنا في أعين الناس، في أعين الخلق وفي عين الله عز وجل، لا يأمنه الناس على أهلهم ومحارمهم، بل لا يؤمن على حرمته ولا عياله. وأمر سادس عشر وهو أنه يورث صاحبه ضيق الصدر وحرجه، لأن هؤلاء بحثوا عن اللذة والمسرة في معصية الله عز وجل فأورثهم ذلك خلاف مقصودهم، فصار لهم من النكد وسوء الحياة ما يعانونه في صدورهم، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا يمكن أن تحصل أيها الإخوان، لا يمكن أن تحصل اللذات القلبية والأنس والراحة والانشراح بمجابهة الله عز وجل بمعاصيه ومحاربته بارتكاب مساخطه. والأمر السابع عشر أن الزنا يجرئه على كل قبيح، على قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة من استرعاه الله عز وجل، ولربما قاده إلى سفك الدماء، ولربما استعان عليه بالسحر والشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه المعصية لها جرائر كثيرة جدا قبلها وأثناءها وبعدها، فكثير ممن يعافسون هذا لا يطيب لهم إلا مع شرب المسكر، ولربما لا يلتذ إلا بالعدوان على أموال الناس والعدوان على ألوان حقوقهم، فيتولد من ذلك أمور من المفاسد لا يحصيها إلا الله عز وجل، فيكون ذلك مؤذنا بذهاب النعمة التي كساها الله عز وجل هذا العبد من نعمة المال والغنى وغير ذلك. والله عز وجل يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعد ذلك أقول: لا كانت لذة أيها الإخوة توجب هذا كله، وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم، فتذهب أيها الإخوة اللذات وتبقى الحسرات، تفنى الشهوة وتبقى الشقوة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يردد هذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وهذه المفاسد التي ذكرتها آنفا ذكرها ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه كالجواب الكافي وروضة المحبين. الوقفة الثامنة مع قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والمراد لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل الثياب. الزينة هنا في أول هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما لا بد من ظهوره ولا يمكن إخفاؤه كظاهر العباءة وما بدا تحتها من طرف الثوب، وهذا أمام الرجال الأجانب، وهذا الذي قال به الحافظ بن كثير وقبله ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين وأبو الجوزاء، حتى ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه قال: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، فإن بعض كلامه يفسر البعض الآخر، فيوجد في بعض الروايات عنه أن ذلك يكون لمن يدخل عليها في بيتها. ومن الذي يدخل عليها في بيتها؟ أهم الرجال الأجانب؟ لا، إنما هم المحارم والنساء كما سيأتي. فقوله: ولا يبدين زينتهن، الزينة اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله عز وجل، فالبدن في نفسه فيه زينة، وكذلك على الأمور الزائدة، وذلك في ثلاثة أمور: الأول الأصباغ كالحمرة والحناء وما أشبه ذلك والكحل، فهذا كله من الزينة، فهذا لا يجوز أن تبديه للأجانب. والثاني الحلي كالخاتم والقلادة والسوار والخلخال وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يبدو للأجانب. والثالث الثياب، الثياب زينة الثياب، فلا تخرج متزينة، وإنما كان كما قال عمر رضي الله عنه: تخرج في أطمارها، أي في أثواب فيها شيء من الابتذال غير ملفتة للنظر، إذا اضطرت للخروج تلبس عباءة غير ملفتة، ليست مخصرة ولا مزركشة، ليست مطرزة، ليست عباءة فرنسية. وما شأن الفرنسيين بالعباءة أيها الإخوان؟ لولا أنها أحابيل الشيطان. حينما يتحول الحجاب إلى زينة في نفسه فإن ذلك هو قلب الأمور والحقائق، وعكس ما أراد الله عز وجل من الحشمة والستر والعفاف لتحصيل الفضيلة. فأقول أيها الإخوان، هذه الزينة هي أمر تتطلع إليه قلوب النساء، وهي مجبولة على محبته وتنجذب إليه غاية الانجذاب. كل أنثى مولعة بالزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تنشأ منذ صغرها، منذ نعومة أظفارها، بالحلية والزينة، فهذا أمر لم يحرمه الشارع ولكنه هذبها ووجهها، فتكون الزينة موجهة لمن تصلح له الزينة لينجذب إليها وهو زوجها وبعلها. هذا في الزينة الباطنة الخفية. وأما الزينة الظاهرة فإنه لا يظهر من زينتها إلا ما لا يمكن التحرز منه، كظاهر العباءة وطرف الثوب إذا ظهر من غير قصد، بشرط أن لا تكون هذه العباءة مزينة، ولا هذا الثوب مزينا، ولا تلبس حذاء مزركشا مزينا يجذب الأنظار إليه. وهناك زينة وسط، وهي التي سيأتي ذكرها. المقصود أيها الإخوان أن الله لم يقمع هذه الفطرة عند المرأة وهي الانجذاب إلى الزينة، وإنما وجهها إلى التوجيه الصحيح، فلم يجعلها مجرد إغراء للأجانب ينجذبون إليها فتتحرك شهواتهم تجاه هذه المرأة التي قد أظهرت مفاتنها وزينتها. الوقفة التاسعة مع قوله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب هو هذا المحل الذي يكون في أعلى الثوب يدخل منه الرأس. ولاحظ هذا التعبير: يضربن بخمورهن على جيوبهن، خلافا لنساء الجاهلية تخرج مبدية لنحرها، مظهرة لحليها، مبدية لشيء من شعرها، فهذا أمر لا يجوز. فالله عز وجل عبر بهذا التعبير وليضربن مبالغة في الإلقاء. فأقول أيها الإخوان، لما قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن، فهذا أمر من الله عز وجل وهو يدل على الوجوب، فلا خيار للمؤمن فيه، وليست قضية الحجاب قضية شخصية وحرية متروكة للمرأة أو لوليها، بل هو إلزام من الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك فإن المؤمنات حينما سمعنا هذا الخطاب وهذا الأمر وهذا التوجيه، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، فحتى وصفتهن رضي الله عنها كأن على رؤوسهن الغربان. وهذا يدل على أن الحجاب في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان له لون محدد وهو الأسود، وهو أبعد الألوان عن الزينة والجاذبية. ولذلك فإن أعداء الحجاب وأعداء المرأة يحاولون زحزحته بكل طريقة. تارة يقولون الوجه مسألة خلافية، ويبدأون يأتون لنا بالقاموس الفلسفي الحديث: لماذا أحادية التفكير ومصادرة الآخر وإلى آخر العبارات التي نسمعها. نقول: لماذا ظهر هذه الخلاف في هذه الأيام فقط؟ نحن نعرف هذا الخلاف من قديم، لكن ايتوني بامرأة واحدة كانت تبدي وجهها قبل الاستعمار، لا يوجد. في مصر حينما جاء دعاة تحرير المرأة، دعاة إفساد المرأة، تحرير المرأة من طاعة الله ومن العفاف والحشمة، حينما جاءوا وأقاموا مؤتمرا هناك في أوروبا، حضر من مصر 8 نسوة، ولأول مرة يعرف في التاريخ أن المرأة المصرية تسافر من غير محرم. والعجيب أن من هؤلاء النساء هدى الشعراوي وأمثال هؤلاء حضروا وقد خمرن وجوههن سوى امرأتين. فماذا قال المؤتمرون المتآمرون من الغربيين؟ قالوا هؤلاء المغطيات لوجوههن هن المصريات، وأما هؤلاء السافرات فإنهن مستعارات، قد استعارهن المصريون لتمثيل بلدهم. لم يصدقوا أن امرأة مسلمة تكشف عن وجهها. هذا الكلام مضى له أكثر من 100 سنة، ثم بعد ذلك حصلت الثورة وجاء سعد زغلول كما هو معروف فقام بنفسه يرفع الحجاب. ما علاقة الثورة بموضوع الحجاب؟ وما المناسبة وما الارتباط بين الأمرين؟ ثم صفق الحضور له، هكذا فعلوا ونزع الحجاب، وصار ذلك الجيل أمهات الجدات، فجاءت أجيال بعدهن من المتبرجات، ثم نشأ جيل على هذا وبدأوا يستغربون ظاهرة الحجاب التي بدأت تعود، ويرون أن هذا الأمر غير ملائم للذوق وما إلى ذلك، وما علموا أن هذا هو غاية الذوق، فالإسلام يهذب الذوق والجمال، بدلا من أن يكون الجمال والذوق الجاهلي في العري وعرض الأجساد، الإسلام هذبه بحجبه، فتكون المرأة كالدرة مصونة لا تراها العيون الخائنة. لا شك أن هذا أبقى لجمالها وأبقى لرونقها ولماء وجهها. ولهذا اقرأوا ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الرحلة إلى حج بيت الله الحرام، عند الكلام حينما سئل عن مسألة القاصرات أو القصيرات، سأله سائل عن بعض الأبيات فيها المدح فالقصيرة لا تمدح، المرأة الطويلة أجمل من القصيرة، فبين المراد بذلك عند العرب ليست قصيرة القوام وإنما التي لا تخرج. فيقول هناك جمال آخر لا يدركه كثير من الناس، وهو جمال المرأة التي في قعر بيتها، هذه لها جمال خاص غير الخراجة الولاجة التي تراها عيون الرجال والسائقين وفي الأسواق وفي كل مكان. المرأة المقصورة التي لا تخرج لها جمال آخر يتمدح به الشعراء. واقرأوا الأبيات التي ذكرها بهذه المناسبة. فأقول هؤلاء اللي يريدون علينا الخلاف الآن، مسألة خلافية، رأينا بعض الصور القديمة جدا في عدد من البلاد الإسلامية، النساء لا توجد واحدة قد أبدت وجهها في مصر وفي الكويت وفي بلاد شرقية في أندونيسيا وفي الجمهوريات الإسلامية، كل النساء يلبسن عباءة واسعة سوداء وقد غطينا وجوههن. فما هذا الذي نراه من التبرج إلا حينما جاء الاستخراب الذي سموه بالاستعمار، أفسدوا المرأة. ولهذا كانوا يراهنون على هذه القضية، والكلام في هذا يطول أيها الإخوان. فلذلك يقال يجب على المؤمنة أن تتحجب حجابا كاملا لا يرى منها شيء. وأما مسألة لون الحجاب، لماذا لا يكون بغير الأسود أو بهذه الطريقة، نقول لا وألف لا. الحجاب أيها الإخوان قلعة وصخرة قوية، فهؤلاء لا يريدون دفعها بالكلية، فماذا يصنعون؟ يزحزحونها باللون، بالهيئة، بالتفصيل، بكذا، يتلاعبون به شيئا فشيئا حتى يصبح الحجاب كأنه فضلة. تقول المرأة هكذا كأنه شيء تتململ منه هكذا، ثم بعد ذلك كأنه قد سقط منها من غير إرادتها فضله. شيء كأنها تأنف منه وكأنها تستثقله، فترى كثير من النساء هداهن الله عز وجل وردهن إلى صوابهن تخرج بطريقة لو لم تتحجب فيها لكان أرحم لقلوب هؤلاء الشباب المساكين الذين أطلقوا أبصارهم. الوقفة العاشرة مع قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن، هذه الأخرى، لما ذكر مطلق الزينة ذكر بعده ما يتعلق بالزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب، وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عند الأجانب، ثم استثنى يجب إخفاؤه عند الجميع، ثم استثنى 12 صورة، وهو قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، فالزينة إنما هي للزوج. ونحن نعكس القضية أيها الإخوان، حينما تتزين المرأة إذا خرجت للسوق أو صالة الأفراح أو لصديقاتها وعند الزوج متبذلة يتقطع قلبه من الأسى ويضرب أخماسا بأسداس، يفكر صباح مساء في الحلول والبدائل، أيكويها بزوجة أخرى حتى تتنافس معها على الزينة؟ ما شأن هذه المرأة البلهاء التي إذا أرادت أن تذهب إلى صواحباتها أو صالة الأفراح خرجت وكأنها قطعة من قمر، لا يرى هذا الجمال والحسن والزينة والنظافة والحلي وما أشبه ذلك، هي زينة ليست له وإنما هي زينة لغيره. فهذا من قلب الحقائق والموازين: إلا لبعولتهن أو آبائهن، فيظهر أمام الآباء ومن ذكر بعدهم ما يظهر عادة من المرأة في مهنتها في بيتها. ما الذي يظهر منها؟ بهذه الطريقة يظهر الكفان والقدمان والوجه والرأس وموضع القلادة هنا بهذا المكان، نعم، دون أن ينزل أكثر من ذلك. وليست عورة المرأة أيها الإخوان هي ما بين السرة والركبة عند النساء أو عند المحارم، وما يقول بهذا أحد من العلماء أبدا، لا من الأولين ولا من الآخرين، لكن الناس ما فهموا كلام أهل العلم. العورة تطلق عدة إطلاقات، هناك عورة أمام الأجانب، المرأة كلها عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهناك عورة في الصلاة يظهر الوجه والكفان فقط على خلاف في الكفين والقدمين، وهناك عورة أمام المحارم والنساء، فهذه يظهر منها ما يظهر عادة في بيتها. وللأسف أيها الإخوان القضية معكوسة، نحن نعيش في أوضاع مقلوبة. انظروا إلينا نحن الآن معاشر الرجال، لا يظهر منا إلا الوجه والكفين، لا يظهر إلا الوجه والكفان فقط، أليس كذلك؟ حتى الصدر لا يظهر من شيء، إنما هو جزء يسير من الرقبة وقد لا تظهر، فقط كل رجل في صالة الأفراح في السوق في المسجد محجب، الوجه والكفين فقط، أكمامنا إلى هنا ويظهر أقدامنا، وأحيانا يكون علينا جوارب، محجبين. وأما النساء فاللحوم، العري في صالة الأفراح في البيت، الإغراء، حتى النساء يشكون شكوى مرة من تحرك الغرائز حينما ينظرن إلى مثل هذه المشاهد. هي القلوب ليست حجارة أيها الإخوان، فأقول هذا عكس لهذه المفاهيم، الرجال محجبون والنساء بغير ذلك. أو آبائهن، الآباء وإن علوا من جهة الأم ومن جهة الأب يعني والأجداد، أو آباء بعولتهن، أباء الأزواج وجده وما أشبه ذلك، أو أبنائهن وإن نزلوا، أو أبناء بعولتهن يعني وإن نزلوا، ابن الزوج وابنه وما أشبه ذلك، أو إخوانهن، كل أخ لها لأب ولأم وشقيق، أو بني إخوانهن وإن نزلوا، ابن الأخ وابن الأخت وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخت وما أشبه ذلك، أو بني أخواتهن وإن نزلوا. الوقفة 11 مع قوله تعالى: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. نساء نسائهن من؟ أضاف النساء إليهن. ولهذا فهم منه بعض أهل العلم مثل مجاهد ومكحول وابن جريج وعبادة بن نسي وهو اختيار القرطبي وابن كثير أن المرأة المقصود بها هنا النساء، النساء المسلمات، وأما أمام الكافرة فكالرجل، تكون كالرجل الأجنبي، وهو مذهب المالكية أيضا. وللشافعي وأبي حنيفة وأحمد قولان في هذه المسألة. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله توسط فيها فقال إن اليهوديات وكنا يدخلن على أمهات المؤمنين فما ذكر أنها تحتجب، لكن المقصود أنها لا تخرج عندها كما تخرج عند المرأة المسلمة، وإنما تحتاط أكثر، تتحشم وتحتاط أكثر مما تحتاط، لكن ما تغطي وجهها وكفيها. الوقفة الثانية عشرة مع قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، المقصود به التابع الذي يتبع الناس يأكل معهم، إنسان ضعيف العقل لا همة له بالنساء ولا حاجة له بهن ولا يتفطن لمفاتنهن. الشرطين: أن يكون الرجل لا همة له، لا يستطيع أن يواقع المرأة، عاجز. والشيء الثاني أنه لا يتفطن لمفاتن النساء، إذا كان عاجز لكنه يتفطن فهذا لا يجوز أن يدخل على النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ورأى ذلك الرجل عند بعض أمهات المؤمنين فكان يقول لأخي أم سلمة، كان يقول: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. كانوا يحبون المرأة الممتلئة. نعم، إن الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أفصما. فالجمال عندهم في السابق في البدانة. فهو كان يقول: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان تقبل بأربع، يعني عكن البطن، وتدبر بثمان، هي أربع مصافط من الخلف من الجوانب، أربع من هنا وأربع من هنا، هذه ثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يدخل عليكن، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من غير أولي الإربة. فالرجل الذي لا يتفطن أبله معتوه، لا يتفطن لمفاتن النساء ولا يجد أيضا قدرة على المواقع، لا بأس أن يدخل على النساء ولا يحتجبون منه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهي الوقفة الثالثة عشرة. ما المقصود بالطفل الذين؟ كثير من العامة يفهمون أن الطفل يحتجب منه إذا بلغ، وهذا خطأ كبير. الطفل متى يحتجب منه؟ كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: أو الطفل الذين لم يظهروا. الطفل بمقصود به الأطفال لأنه اسم جنس. الذين لم يظهروا على عورات النساء، بعض العلماء يقول لم يظهروا عليها أي لم يقووا على المواقعة، وبعضهم يقول لم يكشفوا عنها للمواقعة، وهذا كله فيه نظر. والأقرب الله أعلم لم يظهروا على عورات النساء أي لا يتفطنون لمفاتن المرأة. فإذا وجد طفل عمره 8 سنوات لكنه ينظر بعين خاصة ويتفطن لمفاتن المرأة وزينتها ومواضع الفتنة فيها فيجب الاحتجاب منه، يجب الاحتجاب منه. وأظن أن كثير من الأطفال بسبب الخلطة في المدارس أنهم يتفطنون لأشياء لا تخطر في بال الكبار. فأقول هذا هو الضابط في مسألة الأطفال. إذا كان الطفل شارد الذهن يبحث عن اللعبة فقط ولا يلتفت أمامه امرأة أو رجل فهذا لا بأس، لكن متى يحجب ومتى يتحجب منه ويمنع من الدخول على النساء؟ إذا كان يتفطن لمصالح لمحاسن المرأة ومفاتنها. هذه الآية كما ترون فيها ضمائر كثيرة: أبائهن، إخوانهن، إلى آخره. في أكثر، هي أكثر الآيات في عدد الضمائر، فيها 25 ضمير. طبعا لم يذكر فيها العم والخال كما ترون، يمكن أن يكون ترك لأنه استغني عنه بذكر من؟ بني الإخوان وبني الأخوات، فهي بالنسبة لعمته وخالته. ولا يشترط أن يذكر الجميع، يمكن يذكر البعض في دليل في نص ويذكر الباقي في نص آخر. وكما لم يذكر أيضا المحارم من الرضاع، وفي سورة الأحزاب حينما قال الله عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، لم يذكر الأزواج البعولة ولم يذكر أبناء الأزواج، وذكرهم في هذه الآية من سورة النور الوقفة 14 مع قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد تحتال المرأة وقد يزين لها الشيطان فتكون متحجبة حجابا كاملا لكنها تظهر زينة أخرى، الرائحة، العطر مثلا، فنهيت المرأة أن تخرج متعطرة وجاء الوعيد في ذلك. وقد تظهر زينة بطريقة أخرى، أن تضرب برجلها ليهتز الخلخال الذي يكون بمنزلة السوار في الذراع فيكون ذلك في الساق فيتحرك صوت الحلي فيتحرك معه القلب. ومن الناس من تجذبهم هذه الحركات، حركة المرأة إذا مشت وحركة الحلي الذي تلبسه، ومن الناس من تجذبهم الرائحة، العطر، ومن الناس من يجذبهم شبح المرأة فقط، ومن الناس من يجذبهم غير ذلك من الأمور، كلامها، صوتها. والدراسات النفسية تثبت أشياء من هذا القبيل، من الناس من يجذبه جذبا شديدا أحد هذه الأمور، وقد لا تجذبه كثيرا الأمور الأخرى. وأقول مثل هذه قد سد الله عز وجل فيها الباب على الفتنة والطريق والطريق إليها. الوقفة 15 أن الله رد القلوب إليه تبارك وتعالى وفتح باب التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بعد ما ذكر هذه الأداب التي من شأنها أن تحفظ الأعراض والعفاف وتكثر الشرف في المجتمع، وأن مقارفتها تورث المهالك والمعاطب، أرشدهم الله عز وجل إلى التوبة، أن يتوبوا إلى الله جميعا، يتوب المجتمع بأجمعه، ويتوبوا إلى الله جميعا، أن يتوب الإنسان إلى ربه فيقبل على الله بكليته وينيب إنابة تامة، فيثير بذلك الحساسية في رقابة الله ونظره إلى العبد وما إلى ذلك من المعاني. الوقفة 16 وهو أن الله بعدما عالج هذه الأمور بما سمعتم فتح بابا من أبواب العفاف، أنكحوا الأيامى منكم، وهم غير المتزوجين من النساء والرجال، يقال له أيم سواء كان متزوج سابقا ومطلق أو ماتت زوجته أو لا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمام. الأيامى منكم يعني من الأحرار، وأطلق زوجوهم تصلح حالهم بإذن الله عز وجل. وأما الأرقاء فيزوج أهل الصلاح منهم، فالزواج هو تكثير للعفاف. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما كان الأرقاء في مرتبتهم في الشرف دون الأحرار، ولربما حملهم ذلك على قلة الاكتراث والاحتياط للشرف، حث الله عز وجل على تزويج الصالحين منهم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا هو الطريق الطبيعي أيها الإخوان لتلبية الغرائز وتفريغها في محلها، في محلها الصحيح. ولا يجوز أن يكون العائق الفقر عائقا لذلك، لأن الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا قال بعض أهل العلم من أراد الغنى فعليه بالنكاح، يتزوج فالله يغنيه، ثم إذا عجز الإنسان عن الزواج لقلة ذات اليد فما يذهب يسأل الناس، وإنما قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. معنى يستعفف أي يطلب العفاف، الصوم، بغض البصر، حفظ الفرج وما إلى ذلك، عدم الذهاب إلى أماكن الفتنة. الوقفة 17 وهي أن الله عز وجل قال بعد ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء هو الفجور بأجرة، الزنا بأجرة. وذلك أن عبد الله بن أبي كانت له جاريتان دخلتا في الإسلام، فكان يكرههن على الفجور ليأخذ مقابل ذلك وهو مهر البغي، فنهى الله عز وجل عن ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم. هذا كله من باب تحصين المجتمع، فلا يجوز أن يفتح في المجتمع ثغرة يمكن أن تكون متنفسا للأشرار عن طريق تعاطي هذه الأمور الفاسدة. والذين في قلوبهم الشهوات يلقون الشبهات ويقولون وجود ذلك أفضل من أن يفرغ ذلك بأهل العفاف، نقول لا، يجب أن يحمل الجميع على العفاف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وثم ختم ذلك بقوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فالله ذكر في هذه السورة خبر الإفك الذي وقع لعائشة رضي الله عنها، وذكر في القرآن أمورا مشابهة مما وقع فيه العدوان والتهمة بالباطل على بعض الأخيار من أهل الإيمان كيوسف صلى الله عليه وسلم، وما وقع له في ذلك وأدخل السجن بسببه، وكذلك أيضا مريم رحمها الله حيث اتهمها اليهود بما هي منزهة وبريئة منه. فهذه التهم وهذه الأشياء ليست جديدة حيث تلقى على أهل الفضل والخير والصلاح، وإنما هناك سابقة حفظها لنا التاريخ والقرآن. هذه الآيات التي تتعلق بالعفاف وتكثيره وصيانة الشرف وما أشبه ذلك، وهي المقصودة أولا من طرح مثل هذه الدروس. وإن لم نتمكن من الاتيان على بقية السورة، مع أني كنت أرجو في البداية أن آتي عليها جميعا في مجلسين من أول السورة إلى آخرها، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس نافعة ومقربة إليه وسبيلا إلى مرضاته، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.